بالنسبة للعمالة مثل عمال البلدية والعمال اللي في المصارخ، لما الواحد يعطيهم 5 ريال 10 ريال هم في أثناء عملهم، يعتبر هذا من هدايا العمال؟ هذا فيه تفصيل، يعني هدايا العمال ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، وهو أن يعطيه من أجل عمله، من أجل أنه قام بالعمل. وأما إذا أعطاه لفقره وحاجته وقصد بها الصدقة فهذا لا يدخل في المعنى هذا، لأنه إذا قصد أن يعطيه من ذلك المال الذي أعطاه على سبيل القربة والإحسان هذا لا يدخل في النهي. النهي إذا كان من أجل العمل، لأن هذا يفسده ويجعل لا يقوم بما يجب عليه، ويحس أن هذا الأمر أن المال الذي أخذه لا يكفي، وبناء على ذلك كثير من العمال يفسدون بإعطاء ما يسمى بالبخشيش أو الزيادة، هذه تفسد العمال وتضرهم سواء كانوا موظفين أو غيرهم أو غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، وأمر الغلول عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز إعطاؤه من أجل العمل كما ذكرنا، وإنما يعطيه بنية الصدقة وحينئذ يؤجر عليها، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.